موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواوي، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 62 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، واليوم نبدأ بإذن الله تعالى من الآية 29 من سورة النحل، الآية رقم 29 من سورة النحل، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. عايزين نتكلم في هذه الآية في نقطتين. النقطة الأولى اللي هي فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. كل الآيات التي جاءت في القرآن الكريم بهذا المعنى اللي هي ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أو يعني قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أو زي ما هذا جاءت في الآية فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يأتي بعدها فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين، أو فلبئس مثوى المتكبرين. طب جاءت كم مرة في القرآن الكريم؟ هي جاءت في ثلاث آيات في ثلاث مواضع في ثلاث سور. الموضع الأول اللي هي الصورة الأولى اللي هي معانا إن شاء الله. طيب أما طلع إلى الزمر، إيه الموضع الثالث إن شاء الله؟ الموضع الثالث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله. طيب يبقى الموضع الأول زي ما قلنا سورة النحل، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الموضع الثاني زي ما الأخت قالت في سورة الزمر، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، لا في سورة الزمر. الموضع الثالث في سورة غافر، الموضع الثالث في سورة غافر، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هنا عايزين نقول بقى احنا بنقول الملاحظة الأولى على هذه الآية، الملاحظة الأولى إن كل ما جاء في القرآن بالنسبة لادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يجي بعديها فلبئس مثوى المتكبرين أو فبئس مثوى المتكبرين. ولم ترد لم يرد في القرآن الكريم فلبئس أو فبئس مثوى المتكبرين إلا في هذه الثلاث آيات، يعني دول الثلاث آيات فقط اللي جاء معاها ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ومرتبطة معاها فبئس مثوى المتكبرين أو فلبئس مثوى المتكبرين، وكمان نهاية الآية ما جاتش إلا في هذه الآيات. يبقى المتكبرين، كلمة المتكبرين جاءت كم مرة في القرآن؟ جاءت أربع مرات، طبعا هنقول ثلاث مرات بس، جاءت ثلاث مرات بالنسبة للصورة اللي احنا بنقول عليها فبئس أو فلبئس مثوى، يعني مثوى المتكبرين جاءت ثلاث مرات، لكن في آية جاءت أيضا في سورة الزمر، جاءت أيضا في سورة الزمر، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أليس في جهنم، يبقى دي بصيغة الاستفهام، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أما الآية الثانية فبئس أو فلبئس مثوى المتكبرين. يبقى المتكبرين جاءت أربع مرات في القرآن الكريم. دي الملاحظة الأولى في هذه الآية. أما الملاحظة الثانية إن هذه الآية بتاع سورة النحل ورد فيها فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس، وكلمة فلبئس بالفاء واللام لم ترد في القرآن كله إلا في هذه الآية. يعني يجي في القرآن فبئس زي ما احنا قلنا قبل كده ان في سورة صاد بتيجي بالفاء فبئس، اللي هي مثلا فبئس المهاد او فبئس القرار في سورة صاد، وفي كمان ولا بئس زي ما جاءت في مثلا، يعني دي جاءت في مواضع كثيرة، لكن زي مثلا سورة البقرة ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، في لبئس من غير الواو كمان، لبئس ما كانوا يعملون او لبئس ما كانوا يصنعون، وفي بئس بدون الفاء واللام، بئس الرفض المرفوض اللي هي في سورة هود. لكن عموما كلمة فلا بئس لم ترد إلا في سورة النحل في هذه الآية، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس. يبقى ما ننساش أبدا هذا الموضع، لأن ده الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي فيه في الفاء واللام، فلا بئس مثوى المتكبرين. يبقى دوت الملاحظتين اللي احنا قلناهم في هذه الآية اللي هي الآية رقم 29. ننتقل إلى الآية رقم 30، يعني الآية التالية. الآية رقم 30: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هنلاقي هنا كلمة ولدار الآخرة، اللي هنا بالنسبة للإعراب بتاعها عايزين نتوقف عندها شوية، عشان ساعات بتيجي الدار الآخرة، وساعات بتيجي الدار الآخرة، وساعات بتيجي ولدار الآخرة، علشان ما يحصلش لبس عندنا، عشان نبقى عارفين دائما أبدا دائما أبدا لما تيجي الدار الآخرة دائما كلمة الآخرة بتتبع كلمة الدار في الإعراب، لأن طبعا الصفة بتتبع الموصوف، لأنها جاية صفة للدار، الدار الآخرة. فلو كانت كلمة الدار مرفوعة هنجد أن كلمة الآخرة مرفوعة، ولو كانت الدار منصوبة هنلاقي كلمة الآخرة منصوبة. ممكن نعطي أمثلة في كل حالة من الحالتين اللي احنا قلناهم، زي مثلا في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة، الدار الآخرة عند الله، الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، الدار الآخرة هذه مرفوعة وجاءت الآخرة مرفوعة. وفي سورة الأنعام مثلا كمان: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، سواء بالرفع او بالنصب هنلاقي دايما كلمة الدار معرفة بالالف واللام، عشان يبقى صفة وموصوف هنلاقيها معرفة بالالف واللام، الدار الاخرة برضو، ولا الدار برضو، ولا الدار دي معرفة بالالف واللام بس فيها لام، بس هي ولا الدار، ولا الدار، الدار الاخرة برضو مرفوعة والاخرة مرفوعة. طب نعطي أمثلة لما تكون منصوبة، زي ما جاء في سورة مثلا القصص: وابتغ فيما آتاك الله الدار، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى لما جاءت الدار هنا منصوبة جاءت الآخرة منصوبة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أو في سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما إيه اللي إحنا عايزين ننبه إليه أو نشدد عليه؟ عايزين نشدد عليه إن إمتى بقى تيجي كلمة الآخرة لا تتبع كلمة الدار؟ امتى بقى تيجي الكلمة الاخيرة اللي هتتبع كلمة دار في الاعراب. يعني احنا هنا لقينا كل ما تكون الدار مرفوعة تيجي الاخيرة مرفوعة، لما تكون منصوبة تيجي الاخيرة منصوبة. امتى بقى تكون مرفوعة والاخيرة مش مرفوعة؟ بالاخص هتكون مكسورة. ايوه، بدون التعريف زي ما عبد الله قال، بدون التعريف، وبتيجي لما تكون ولا داره، ولا دار، مش نكره بس، كمان بتبقى نكره وقبليها حرف اللام. ما نقولش والدار او ودار، لا، ولا دار. يعني بالتحديد زي ما جاءت في القرآن، جاءت في موضعين هنلاقيها ولا داره، ولا باللام، ولا داره. ليه بقى؟ لان انا مش معرفة، هنلاقي الاخيرة دي مش صفة ولكن مضاف اليه، هتبقى مضاف اليه، هتبقى ايه؟ مكسورة. يبقى ولا دار الاخرة، ولا دار الاخرة خير، ولا دار الاخرة خير للذين اتقوا، مثلا زي ما في سورة يوسف، ولا دار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. والموضع الثاني اللي هو في سورة النحل، اللي هي الآية اللي معانا احنا، كل ده علشان الآية اللي جانت معانا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يبقى جاءت مرتين ولداره، مرة في سورة النحل ومرة في سورة يوسف، ولازم يجي بعدها كلمة الآخرة مكسورة، لأنها بتعتبر مضاف إليه. في كمان زيها ولا أجر الآخرة، ولا أجر برضو هي نفس ولا دار الآخرة، يبقى هيجي برضو ولا أجر الآخرة، هي هتيجي معانا برضو في سورة النحل وهنبقى نشوفها. بس انا بقولها لكم من دلوقتي عشان نتذكرها لما نيجي في موضعها، هنشوف ولا اجر الاخره. وبرضه جاءت في سوره يوسف كمان، برضه يوسف فيها برضه القولين، فيها ولا دار الاخره خير وفيها ولا اجر الاخره خير، في يوسف الاثنين. بعد كده ننتقل الى الايه رقم 31. الآية رقم 31، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون. جاءت هنا في هذه الآية، في بداية الآية، جنات عدن يدخلونها. كم مرة جاءت في القرآن جنات عدن يدخلونها؟ جنات عدن يدخلونها جاءت في القرآن الكريم فقط ثلاث مرات. يبقى لما نقول فقط ثلاث مرات، يبقى المفروض على طول اول ما اقول جنات عدن يدخلونها تكونوا حافظين كمان الثلاث مواضع بتوع هذه البداية بتاعت الآية. لما اقول لكم على طول جنات عدن يدخلونها، يبقى تقولوا في سورة كذا وكذا وكذا، او اقول لك مثلا اكملي الايه جنات عدن يدخلوها اللي في سوره مثلا النحل زي ما معانا، تروح قايلها الموضع الثاني برضه اقول لك في سوره كذا تقوليها. طيب عموما جاءت في ثلاث مواضع. الموضع الاول الايه اللي معانا اللي هي في سوره النحل، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون، وكانت سبق انها وردت معنا قبل ذلك، وكنا لا، ما جنات عدن في البروج ما فيهاش يدخلونها، في البروج ما فيش يدخلونها، في البروج ما فيش يدخلونها، رجع الى البروج وشوفيها ما فيش يدخلونها. لكن جاءت قبل كده معنا في سورة الرعد، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يبقى آدي جاءت في سورة الرعد قبل كده، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. كذلك جاءت في سورة فاطر، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ادي اول حاجه في هذه الايه ان احنا عرفنا المواضع اللي جاءت فيها جنات عدن يدخلونها، وقلنا انها ثلاث مواضع في سوره الرعد وسوره النحل وسوره فاطر. شيء تاني عايز اقوله، لان بين ثلاث ايات دولت بيحصل لبس في موضوع معين نقوله يبقى ما يحصلش في اللبس ان شاء الله، اللي هي يدخلونها تجري من تحتها الانهار، ولا ما نقولش تجري من تحتها الانهار، جنات عدن يدخلونها بس، ولا جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. لم ترد جملة تجري من تحتها الانهار بعد جنات عدن يدخلونها الا في سورة النحل. يبقى ده الموضع الوحيد اللي جاء فيها ايه، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، يبقى ما يحصلش عندك اي لبس بعد كده. امتى تقول تجري من تحتها الانهار؟ لان في كتير بيجي في سورة فاطر، بالذات سورة فاطر، ويقول جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، لا، على طول يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة، ما فيهاش تجري من تحتها الانهار. يبقى تجري من تحتها الانهار في هذا الموضوع في سورة النحل فقط، في سورة النحل فقط. يبقى دي علامة، أو لأنها ما جاتش إلا مرة واحدة، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، اللي هي في سورة إيه؟ النحل. ثم ننتقل إلى الآية رقم 33، 33 من سورة النحل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك؟ بداية الآية هل ينظرون إلا أن، جاءت في ثلاث صور، يعني في ثلاث مواضع. هل ينظرون إلا أن، مرتين إلا أن تأتيهم، ومرة واحدة إلا أن يأتيهم. طبعا لما نقول يأتيهم يبقى يأتيهم الله. هل ينظرون، وده أول موضع، ونخلي بالنا بقى إن أول موضع طبعا في سورة البقرة، أول موضع في سورة البقرة. ولما جاءت في أول موضع، لما جاءت في أول موضع ذكر فيها اسم الله، لفظ الجلالة الوحيد اللي ذكر فيها هذه الآيات، هل ينظرون اللي ذكر فيها لفظ الجلالة في أول موضع، لأن طبعا ده أول موضع فيذكر فيه اسم الله، وأول موضع اللي هو في سورة البقرة. هل ينظرون، عشان كده يأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يبقى ده الموضع الوحيد الذي ذكر فيه لفظ الجلالة، وجاء فيه يأتيهم الله عشان يأتيهم. أما في سورة النحل وسورة الأنعام، احنا جت قبل كده معانا في سورة الأنعام وسورة البقرة قبل كده، ادينا بنعيد عليها في سورة النحل وسورة الأنعام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة، ما فيش بقى إلا أن يأتيهم الله، ولكن تأتيهم إيه؟ الملائكة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة؟ ده في سورة النحل وسورة الأنعام. ولكن سورة الأنعام وسورة النحل بيختلفوا في شيء معين في هذه الآية. طبعا سورة الأنعام طبعا أطول من سورة النحل، سورة الأنعام أطول من سورة النحل، فجاء فيها سياق أطول مما جاء في سورة النحل. لما نقول تأتيهم إيه؟ الملائكة، أدي أول حاجة، تأتيهم الملائكة. وتاني حاجة أو يأتي ربك، أدي تاني حاجة، أو يأتي بعض آيات ربك. يبقى الإتيان ده جاء كم حاجة، إتيان أتى كم حاجة؟ ثلاث أقوال في سورة الأنعام، ثلاثة. هل ينظرون إلا أن تأتيها، أول حاجة تأتيها الملائكة، تاني حاجة أو يأتي ربك، تالت حاجة أو يأتي بعض آيات ربك، جاءت في السورة الأطول. أما في سورة النحل الإتيان جاء كم مرة؟ ها؟ الإتيان جاء كم مرة في سورة النحل؟ نعدهم مع بعض. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك فقط؟ يبقى شوف هنا بقى إيه، مرتين فقط. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يبقى علشان ما يحصلش عندنا لبس بين هذه المواضع، يبقى عرفنا سورة البقرة ازاي نميزها، وانها اطول سورة وجاء فيها اطول سياق وجاء فيها لفظ الجلالة، اما الاثنين التانيين ما جاءش فيهم لفظ الجلالة، وان السورة الاطول اللي هي الانعام جاء فيها الاتيان 3 مرات، سورة النحل اقل طولا جاء فيها الايه الاتيان مرتين فقط. وبرضو لو استكملنا الآية نفسها، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا برضو موضوع آخر بالنسبة وما ظلمهم الله ولا وما ظلمونا ولا وما ظلمناهم. يعني عدة صور بتيجي في هذا الموضوع. أول حاجة عايز أقول إن هنا الآية لما ختمت ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، عموما دايما لما يجي لكن أنفسهم يظلمون أو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، دايما بيكون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما عدا مرة واحدة التي لم يرد فيها كان، يعني مرة واحدة طبعا عارفينها وقلناها قبل كده فين؟ ولكن أنفسهم يظلمون. فقال يا عمران، صح فقال يا عمران، الوحيدة اللي هي ولكن أنفسهم يظلمون بدون ولكن كانوا، اللي هي في سورة آل عمران. الآية قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن إيه؟ ولكن أنفسهم يظلمون. ماشي، يبقى في سورة آل عمران وهي الوحيدة، هي دي الآية الوحيدة اللي جاء فيها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. عموما الصور اللي جاءت فيها ديت، اول صورة وما ظلمونا، اول حاجة جت في القرآن بالنسبة لهذه الصور وما ظلمونا، دي هنا وما ظلمهم الله، ولكن جاءت في وما ظلمونا في موضعين في القرآن، في صورتين من سورة القرآن. ايه هم بقى؟ يلا، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. مين اللي هيقول؟ جاءت ايوه في سورة البقرة، والموضع الثاني فين؟ الموضع الثاني نفس تقريبا الآية اللي هي الشبيهة بتاعتها بتاع سورة البقرة، جاءت في ايه؟ في سورة الأعراف. هي البقرة والأعراف نفس الآية تقريبا بس باختلاف. لو نلاحظ نشوف ليه هنا جاء وما ظلمونا وما ظلمونا، نلاقي ان الآية سواء كانت بتاعة البقرة او آل عمران، وظللنا عليكم او عليهم، يبقى فيه هنا هو في البقرة وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أو في الأعراف وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى، الاثنين كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى ما جاتش وما ظلمونا إلا مع وظللنا، يبقى ما جاتش وما ظلمونا إلا مع إيه؟ وظللنا، لأن هو ربنا سبحانه هو تعالى بيتكلم بصفة العظمة، وظللنا نون العظمة، وبعدين جاء برضو وما ظلمونا تمشيا مع أول الآية، وظللنا عليكم أو وظللنا عليهم، هتيجي بعديها ايه؟ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بعد كده الصورة التانية اللي هي ايه؟ وما ظلمهم الله ولكن، وما ظلمهم الله، احنا قلناها ان زي ما جاءت في صورة النحل وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، او زي ما جاءت في صورة آل عمران وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. يبقى دي برضو ايه؟ عرفناها ما فيهاش حاجة. يبقى بعد كده وما ظلمناهم ولكن، وما ظلمناهم، لما نيجي وما ظلمناهم ولكن نخلي بالنا بقى من نهاية الآية، يا إما برضو ولكن الآية اللي احنا قلناها ولكن أنفسهم يظلمون اللي هي في إيه سورة إيه سورة وما ظلمناهم في خلي بالنا هنا في سورة النحل جاء موضعين. الموضع الأولاني اللي احنا قلناه اللي هي الآية اللي معانا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والموضع الثاني برضه في سورة النحل اللي هي الآية 118 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى في سورة النحل جاء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وجاء في نهاية السورة وما ظلمناهم. يبقى الأولانية وما ظلمهم الله فيها برضو خلي بالنا، يبقى برضو الموضع الأولاني في لفظ الجلالة، برضو لما جاءت أول مرة في سورة النحل جاء فيها لفظ الجلالة، أما في الموضع الثاني وما ظلمناهم ولكن برضو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى بتيجي وما ظلمناهم ولكن، يا إما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أو بتيجي وما ظلمناهم ولكن ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، اللي هي في سورة الزخرف لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. طبعا لما تكتبوا الآيات دي تحت بعضيها وتطلعوا امتى وما ظلمهم الله وامتى وما ظلمناهم وامتى وما ظلمونا، يبقى برضو هتثبتوا هذه المواضع، وامتى ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وفين ولكن انفسهم يظلمون، وفين ولكن كانوا هم الظالمين. الحاجات دي كلها يعني حاولوا ان انتوا تحفظوا هذه المواضع. بعد كده ننتقل الى الآية رقم 34 من سورة النحل، وخلي بالنا الآية دي مهمة، الآية 34 من سورة النحل، لان بيحصل فيها لبس عند الكثير، لان هنا اللي هي بعد الآية اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نخلي بالنا هنا فأصابهم سيئات ما عملوا، عشان في يحصل لبس ساعات عند بعض الإخوة أو الأخوات يقول فأصابهم سيئات ما كسبوا. أنا هنديكوا علامة كويسة جدا علشان ما يحصلش عندكوا لبس بين فأصابهم سيئات ما عملوا ولا فأصابهم سيئات ما كسبوا. الأول نقول إن في أصابهم سيئات ما كسبوا، وفي أصابهم سيئات ما عملوا، وفي وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي بدا لهم سيئات ما كسبوا. يبقى دي أربع مواضع في أربع آيات، أربع مواضع في أربع آيات. في آيتين جاء فيهم فأصابهم سيئات ما عملوا، وفي موضعين جاء فيهم وبدأ لهم سيئات ما عملوا، وفي برضه موضعين فأصابهم سيئات ما كسبوا، ولا وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، يبقى سيئات ما عملوا جت مرتين، سيئات ما كسبوا جت في آيتين، ولكن 3 مرات، لأن في آية منهم جاءت إيه 3 مرات، علشان اللبس اللي في هذا الموضوع كله. أنا هقول لكم حاجة كويسة جدا، هقول لكم حاجة كويسة جدا، سواء شوف بقى سواء سيئة سواء بدا لهم سيئات ما كسبوا أو فأصابهم سيئات ما كسبوا، عموما يعني أي حاجة فيها سيئات ما كسبوا، أي حاجة فيها سيئات ما كسبوا لن تجدها إلا في سورة إيه الزمر، بس خلاص سورة الزمر هي الوحيدة اللي فيها إيه سيئات ما كسبوا، يبقى سورة الزمر وجاء فيها آيتين موجود فيهم سيئات ما كسبوا، ولكن 3 مرات، يعني في آية منهم جاء برضو سيئات ما كسبوا مرتين. ننتهي من أول موضوع الزمر ونشوف الآيات اللي جت فيها عشان بعد كده ما يحصلش عندنا لبس. يبقى بعد كده سواء أصابهم سيئات ما عملوا أو بدا لهم سيئات ما عملوا في أي حتة غير الإيه الزمر. نقرأ الآية الأولى اللي في سورة الزمر اللي هي رقم 48 في سورة الزمر، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. زي ما قلت دلوقتي بدام بقرأ في سورة الزمر وأقول وبدا لهم سيئات، ما أقولش ما عملوا، لأن أنا عارف أن الزمر كلها كسبوا، يبقى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ده الموضع الأول، الآية 48. خلي بالنا بقى من الآية رقم 51 من سورة الزمر، فأصابهم، يعني الأولانية بدأ لهم سيئات ما كسبوا، الثانية فأصابهم، فأصابهم سيئات ما كسبوا، هي برضو سيئات ما كسبوا لأن احنا لسه في سورة الزمر، فأصابهم سيئات ما كسبوا، ها، والذين ظلموا من هؤلاء ها سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، اهي تاني مرة في نفس الآية، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ايه ما كسبوا، يبقى جاءت سيئات ما كسبوا عموما في ثلاث مواضع في آيتين. اما بعد كده بقى سيئات ما عملوا سواء اصابهم، اللي هي الآية اللي معانا دي اللي هي في سورة النحل، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى أنا لما أجي أقرأ الآية بتاع سورة النحل فأصابهم سيئات، ما أقولش ما كسبوا، لأن أنا عارف أن أي كلمة فيها سيئات ما كسبوا يبقى في سورة الزمر. وكذلك في سورة الجاسية، سورة الجاسية بقى، لكن في سورة الجاسية جاء فيها القول التام، مش أصابهم بقى وبدأ لهم، وبدأ لهم سيئات ما إيه برضو، ده احنا في الجاسية مش في الزمر، يبقى نقول ما عملوا، وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى خلي بالنا سواء فأصابهم سيئات ما عملوا أو بدأ لهم سيئات ما عملوا أو بدأ لهم سيئات ما كسبوا، بيجي في نهاية الآية إيه وحاق بهم ما كانوا به، الثلاث آيات دول بيجي فيهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، إلا الآية بتاعت 51 اللي تكرر فيها سيئات ما كسبوا، لان احنا عايزين نعيد تاني، يبقى سيئات ما كسبوا يبقى فاصابهم سيئات ما كسبوا، ما نقولش وحق بهم لان الايه لسه ما خلصتش، لان فاصابهم سيئات ما كسبوا انا عارف الايه دي فيها قول تاني سيئات ما كسبوا، فما اختمش الايه واقول حق بهم ما كانوا حق بهم ما كانوا بها يستهزئون، لا، فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يبقى برضو نفس الكلام اللي بقوله، تطلعوا الآيات ديت. يبقى أنا عندي دلوقتي 4 آيات، عندي 4 آيات، آية النحل أنا هقول لكم الآيات عشان تبقوا تطلعوها وتشوفوها، آية النحل رقم 34، آية النحل رقم 34 ومعها آية الجاسية رقم 33 ومعها سورة الآية 33 سورة الجاسية، واحدة فأصابهم سيئات ما عملوا والتانية وبدأ لهم سيئات ما عملوا. بعد كده الآية الثالثة اللي هي الآية الأولى في سورة الزمر اللي هي رقم 48، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وبعدين الآية 51 في سورة الزمر، فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. نعم، سيئات ما عملوا النحل والجاسية. الله يفتح عليك، هو ده الكلام اللي أنا عايز أقوله، إن سيئات ما عملوا في النحل والجاسية. أما سيئات ما لأ، احنا قلنا ايه؟ لا انت قلت الحته الاولانيه صح، ايوه. سيئات ما كسبوا الزمر فقط، لا الجاسيه دي سيئات ما عملوا، يبقى ماشي في الزمر فقط. بارك الله فيك. بعد كده الايه رقم 35، الايه رقم 35، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا. طبعا انتوا فاكرين قبل كده لما كنا في سورة الأنعام وجاءت آية شبيهة لها، وكنا استعرضنا برضو الفرق بين الآية بتاع سورة الأنعام وسورة النحل، وأكرر تاني للإخوة والأخوات اللي ما كانوش موجودين، إن قبل كده لما جاءت في الأنعام في الآية 148 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. طبعا دي الموضع الأول في القرآن الذي الموضع الأول الذي جاء فيه هذا القول، وجاءت بصيغة المستقبل، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، هيقولوا لسه. فلما جاءت في النحل كانوا قالوا بقى، يبقى وقال الذين أشركوا. شوف الأول سيقولوا، نخلي بالنا هنا في سورة الأنعام عشان جاءت أول مرة، يبقى جاءت في صيغة المستقبل، سيقول، هيقولوا فين ده؟ في النحل. هيقولوا فين بقى؟ في النحل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ولما جاءت أول مرة جاءت بالصيغة المعتادة، لأن فيها سيقول الذين أشركوا، يبقى لو شاء الله ما أشركنا، يبقى ده جاءت في القول المعتاد عشان جاءت أول مرة، وجاءت بصيغة أخف ما جاش فيها من دونه من شيء، نحن ولا أبونا ولا حرمنا من دونه من شيء، ما جاش من دونه من شيء دي خالص في سورة الأنعام، ولكن جاءت في أول مرة بهذه الصيغة، لكن لما تكررت وزي ما قلنا قبل كده في مواضيع معينة بزيادة ترتيب الصور وزيادة الترتيب بتاع الصورة، جاء في الآية اللي هي في ترتيبها اللي هي التالية جاء فيها قول أطول من القول الأول. يبقى لما قالوا في الأنعام تاني بنقول سيقولوا، يبقى نعرف الأنعام سيقولوا، وجاءت سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لأنها جاءت أول مرة على نفس الصيغة. جاءت بعد كده وقال الذين أشركوا، قالوا خلاص لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى فين من دونه من شيء؟ من دونه من شيء في سورة النحل، يبقى في الموضع الثاني. ليه؟ لأن في الكثير بيخطأ في سورة الأنعام ويقول من دونه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، ويقول من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. لا، ما فيش من دونه، في من شيء بس. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولا حرمنا من شيء، ما فيش من دونه من شيء. وفي الأنعام في النحل تكررت كمان مش واحدة، تكررت مرتين، يعني جاءت في سورة النحل اللي هي السورة اللي بعد كده جاءت متكررة فيها من دونه مرتين، أما في سورة الأنعام عشان جاءت أول مرة ما جاش من دونه خالص. بعد كده موضوع مهم كنا شرحناه بالتفصيل قبل كده، ولكن أنا كنت متفق معاكم إن لما يجي آية للمرة الثانية أو الثالثة هنقول نكتفي انظر الموضع الأول، ولكن انا بلاقي اخوة اخوات كل يوم بيجوا جداد يمكن ما حضروش معانا، فبرضه لزيادة الفائدة، وبرضه للاخوة الاخوات اللي كانوا موجودين قبل كده للتذكرة وايه وللتثبيت. زي الآية 36، 36 جاء في نهايتها ايه؟ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا عبد الله انت فاكر الموضوع ده، لان انت ساعتها حطيت لنا يعني ايه برضو متشابهات، وحطيت لنا علامات في هذا الايه الموضوع، وكان في معانا اخوة اخوات برضو، والاخوات برضو حطوا علامات معينة، وانا هقول العلامات اللي قالها برضو اللي انتوا قلتوها قبل كده في لما جاءت في سورة الانعام. هنا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، اللي جاءت في هذه الآية اللي هي في سورة النحل، جاءت قلنا في عدة مرات على عدة صور، ولكن عايز أقول إن كل الآيات التي جاء فيها الحس، ربنا يعني بيأمر أو بيحث المؤمنين على السير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم السابقة، بتأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى بتيجي بصيغة الأمر، زي ما جاءت في هذه الآية فسيروا في الأرض فانظروا، جاءت بصيغة الإيه الأمر، يبقى فسيروا أو سيروا، يعني هي واحد، يا إما الآية هتيجي فيها سيروا في الأرض أو فسيروا في الأرض، يبقى آدي الصيغة الأولانية، وآدي الصورة الأولانية بتيجي بصيغة الإيه الأمر. بعد كده الصيغة التانية بتيجي على صورة استفهام، على صورة استفهام، وبتيجي يعني إيه صورتين فيها، يا إما الاستفهام أفلم، ويا إما أولم. يبقى أفلم يسيروا وإيه أولم يسيروا. وطبعا بين أولم وأفلم هو ده المهم، بيحصل فيها إيه لبس، ولكن العلامات اللي احنا قلناها أو العلامات اللي انتوا قلتوها قبل كده هنذكركم بيها، أو عشان اللي ما حضرش معانا علشان الفائدة تعم إن شاء الله. أول حاجة هنمسك الصورة الأولانية اللي هي فيها صيغة الأمر اللي هي سيروا أو فسيروا. دايما الصورة الأولانية اللي سيروا أو فسيروا هيجي في نهاية الآية فانظروا كيف كان عاقبة الإيه المكذبين، فسيروا أو سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة إيه، خلي بالنا هنا، كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى هل كل ما نقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة نقول المكذبين؟ ما عدا موضع واحد في القرآن قولوه على طول لأن أنتوا حافظينه، لأن احنا امتحنا فيه قبل كده. الموضع فين بقى اللي ما فيهوش إيه فانظروا كيف كان عاقبة كلمة المكذبين؟ ما جاتش بقى فيها المكذبين، لأ، فانظروا كيف كان عاقبة إيه؟ دي حاجة تانية، الأخت أم الأعراف دي فيها حاجة تانية اللي هي موضوع تاني ده، لكن أنا لا، الذين من قبل، ماشي، أنا بقول عاقبة المكذبين ولا عاقبة إيه؟ الذين من قبل دي هنقولها دلوقتي. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وفي مرة فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أديني قلت لكم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فين؟ ما إحنا قلت أنا المجرمين، لكن فين؟ فين بقى فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين؟ دي مشهورة جدا والمفروض تكون محفوظة جدا، لأنها ما جاتش في القرآن إلا مرة واحدة مع سيروا في الأرض، يعني سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، لم تأتي إلا مرة واحدة، وأمت الله قالتها اللي هي في سورة إيه النمل. يبقى نخلي بالنا في سورة النمل مهمة جدا، إنها موضع واحد في القرآن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وكمان في حاجة بالنسبة لسيروا في الأرض دي، لما نقول سيروا في الأرض فانظروا دايما سيروا في الارض فانظروا، ما عدا برضه موضع واحد، سيروا في الارض ايه ثم انظروا. فين دي؟ سيروا في الارض ثم انظروا، يبقى برضه موضع واحد اللي هي في الانعام، الله يفتح عليك عبد الاله، اللي هي كلها سيروا في الارض فانظروا ما عدا في موضع واحد، سيروا في الارض ايه ثم انظروا. زي ما الاخ عبد الاله كان قال، عايز اقول ان في موضعين لم ياتي فيهم ايه فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين او المجرمين، لا بتيجي بصيغه ثانيه في موضعين فقط، اللي هي برضه بيجي فيها صيغه الامر اللي هي سيروا في الارض، يعني صيغه الامر يا اما بقى ايه سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، او صيغه الامر دي صيغه فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين اللي هي ما جاتش الا مره واحده. لكن في برضه صيغه الامر دي جاءت في صورتين، وخلي بالنا صورتين متتاليتين، صورتين ايه متتاليتين، اللي هي صوره العنكبوت وصوره الروم، جاء فيها ايه قل، وهو فيها ايه قل، الاثنين فيهم قل، قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان. ها اول واحده اللي هي العنكبوت، ما دام هي اول واحده يبقى كيف بدا الخلق، يبقى اول مره جاءت في سوره العنكبوت ما جاش فيها ايه فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين، او انظروا كيف كان عاقبه المكذبين، يبقى ايه جاءت فانظروا كيف بدا الخلق في سوره العنكبوت، فانظروا كيف بدا الخلق في سوره الايه العنكبوت. وقلنا انها جاءت في سورة الروم زي ما الأخت قالت، اللي هي الآية الثانية بقى اللي في سورة الروم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، فانظروا كيف كان عاقبة إيه؟ انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كده انتهينا من الصورة الأولى اللي هي بتيجي بصيغة الأمر. هنيجي بقى على صورة الاستفهام، هي دي اللي مهمة برضه، اللي فيها أفلم يسيروا ولا أولم يسيروا. هنقول أفلم يسيروا جاءت في أربع مواضع، جاءت في إيه؟ في أربع مواضع. أفلم يسيروا اللي هي فيها الفاء، جاءت في أربع مواضع، وأولم يسيروا جاءت في ثلاث مواضع. ادي ايه منهم اللي هي قالت الاخت اما، قالت يوسف بس ما قالتش جاء فيها ايه، يعني سوره يوسف جاء فيها ايه، ما هو تقولي بقى. ايوه الاخ عبد الاله متذكر اللي احنا قلناه، اللي احنا قلناه غفر الله للحاج محمد يوسف. طبعا يا عبد الاله انا كنت عدلت هذا القول قبل كده، فانت ما عدلتوش ليه؟ احنا مش عدلناه قبل كده؟ غفر الله للحاج محمد يوسف انا عدلته، فاكر التعديل اللي انا عدلته ولا ما عدلتش؟ لا الحاج ما فيهاش. طيب لا هو مظبوط فيها افلم، نعم فاكر. ايه هو بقى التعديل؟ طب لما انت فاكر ايه هو التعديل؟ هو الاخ عبد الاله كتب الجمله اللي احنا عايزين نقولها، اللي هي بتبين لنا الصور التي ورد فيها افلم يسيروا بالفاء، خلي بالنا، وهي اولها غفر بالفاء برضو عشان تذكرنا، ما ممكن نقول غفر الله للحاج محمد يوسف ما بقاش عارف دي اولم ولا افلم، لا اولها الفاء اهي، يبقى باينه ان الجمله دي بتاعت الفاء بتاعت افلم، خلاص دي حاجه جديده زياده. لكن انا قلت ان احنا بلاش نذكر لفظ الجلاله في هذه الجمله، قلت بلاش نذكر لفظ الجلاله في هذه الجمله. ليه؟ لان انا قلت قبل كده ان انا عايز بس ال ايوه انا هفهمك يا اخت لسه هنقولها. انا عايز اقول غفر للحاج محمد يوسف مش غفر الله، غفر، وطبعا لما غفر يبقى ربنا اللي بيغفر طبعا، لكن ليه مش عايز اقول لفظ الجلاله؟ لان انا عايز ان كل الكلمات اللي ذكرت في الجمله بتاعت اسماء الصور كلها اللي جاءت فيها افعلا. يبقى لما نقول غفر للحاج محمد يوسف يبقى معنى كده افعلا جاءت في سورة غافر، سورة غافر، وبعدين سورة ايه؟ غفر للحاج، يبقى سورة الحاج للحاج محمد، يبقى سورة محمد يوسف، يبقى سورة يوسف، يبقى أفلم يسيروا، يبقى غفر للحج محمد يوسف. أخت حفيظة بقى تكتب لنا أفلم يسيروا، كتبت لي غافر والحج ومحمد ويوسف، لا أنا عايز تقول لي بقى أفلم يسيروا غفر للحج محمد يوسف، وتبقوا عارفين يعني إيه غفر للحج محمد يوسف. يبقى في سورة غافر وسورة الحج وسورة محمد وسورة يوسف اللي هي أولها غافر اللي هي فيها الحرف الفاء، يبقى هي دي اللي فيها إيه؟ أفلم يسيروا، يبقى دي اللي فيها أفلم يسيروا. الأخت الأخت هبة فهمت المقصود ولا لأ؟ طيب الحمد لله. بعد كده هنشوف بقى المواضع التانية، وطبعا أنا مش عايزين نقول بقى أفلم يسيروا قلنا بقى في غافر والحاج، أنا عايزكم بقى بعد الحلقة تطلعوا بقى هذه الصور وتطلعوا الآيات اللي ورد فيها أفلم يسيروا برضو علشان إيه تثبتوها إن شاء الله. وأنا ممكن أن أشرحها برضو بالتفصيل، لكن هي موجودة في الكتاب ومش عايزين إيه يعني عشان الوقت بس يسمح يعني. لكن القول الثاني بقى عايزين نقول حاجة بقى، هنا قلنا أفلم يسيروا في سورة غافر والحاج محمد ويوسف، خلي بالنا إن غافر جاء فيها القولين، يعني غافر جاء فيها أفلم يسيروا وكذلك جاء فيها أولم يسيروا، يبقى غافر مشتركة معانا، غافر إيه مشتركة معانا. بس أول مرة في سورة غافر أولم يسيروا في آخر موضع أفلم يسيروا، عشان تتذكر آخر موضع الآية اللي قبليها بتقول إيه؟ فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله، فأي دي فيها ايه حرف الفاء، فأي آيات الله تنكرون، يبقى أفلم يسيروا. ده الموضع بتاع سورة غافر اللي ورد فيها أفلم، وقبل كده جاء فيها أولم، يعني جاء فيها قولين، واحنا قلنا انها جاءت في ثلاث صور، يبقى هي سورة غافر وسورة الروم زي ما انتوا قلتوا وسورة فاطر، سورة غافر والروم وفاطر أولم يسيروا. وطبعا سهلة ان انتوا تطلعوا بعد الحلقة هذه المواضع وتراجعوها ان شاء الله. بعد كده الآية رقم 38، ننتهي عند الآية 38 ان شاء الله. الآية رقم 38 او نكتفي برضو الافضل نكتفي عند هذه الآية علشان تثبتوا الكلام اللي قلناه، وعشان هذه برضو الآيات أفلم يسيروا أو يسيروا عايزكم برضو تأكدوا عليها وتحفظوها، تحفظوا المواقع. يبقى احنا انتهينا النهاردة عند الآية 36، عند الآية 36، ونبدأ من الحلقة القادمة لو أحيانا الله من الآية 38 إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.